أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

فأرسل معنا إلينا ونميل Yeah.

إِذْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ وجذب نرفع درجات من نشاء